بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الحائض والنفساء هذه، والصوم قبل الانقطاع، وتمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بما بين السرة والركبة قبل الغسل، وقيل لا يحرم إلا الجماع. الشرح: الحائض والنفساء يحرم عليهما ما يحرم على الجنب، وتزيدان تحريم الصوم قبل الانقطاع، أما بعد الانقطاع فيحل لهما ولو قبل الغسل، وتحريم تمكين الزوج والسيد أي سيد الأمة المملوكة من الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل، أما بحائل فيجوز، ويسمى مباشرة أيضا. المباشرة تكون بحائل وبدون حائل. وقال بعضهم: وما ورد وما رواه أبو داود وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم باشرها وهي حائل، مس ما بين الركبة والركبة فوق الحائل، أليس معنى ما ظنه بعض أنه كان أن معناه الجماع أو إلصاق الجسم بلا حائل؟ وقال بعضهم: لا يحرم عليها تمكينه من ذلك إلا الجماع، فلا يجوز لها تمكينه منه إلا بعد الغسل، وتحريم وهذا القول يستند إلى حديث مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وتحريم جماع الحائض مجمع عليه، وهو من الكبائر. وأما المرور في المسجد كأن كان للمسجد بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر من دون توقف ولا تردد فيجوز، إلا أن تخافا تلويثه بالدم، فإن أمنت التلويث كره المرور. تنبيه: إن مما يحرم أن يطلق الرجل زوجته وهي في حال الحيض أو النفاس. فائدة: إن مما يحرم أن يطلق الرجل زوجته وهي في حال الحيض أو النفاس. فائدة: قال ابن المنذر في الأوسط ما نصه: باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم. اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف، فكره أي حرم كثير منهم ذلك، منهم ابن عمر قال: حدثنا أبو سعد قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال: أخبرنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يمس المصحف إلا متوضئ. وكره الحسن أي حرم للجنب مس المصحف، إلا أن يكون له علاقة. وروي ذلك عن الشعبي وطاووس والقاسم وعطاء، وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. وقال الحكم وحماد: في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر. قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس. وكره عطاء والزهري والقاسم والنخعي مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء. وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر، أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر. قال: ولا بأس أن يحمله في الخروج، جمع خرج، وهو ما يوضع على البغل كالسرج والتابوت أي الصندوق والغرارة، وهي كيس من جلد يوضع فيه الشعير لحمله، ونحو ذلك من على غير وضوء. ويحمل ونحو ذلك من على غير وضوء. نعم. ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في مذهبه. وقال الأوزاعي والشافعي: لا يحمل المصحف الجنب والحائض. وقال أحمد وإسحاق: لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق: لما صح من قول النبي عليه السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه البيهقي. وكذلك كان فعل أصحاب النبي عليه السلام. وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة إلا أن يتصفحه بعود أو شيء. وقال أبو ثور، وهو مجتهد منتسب للشافعي، كان الجنيد على مذهبه: لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضئ. قال: وذلك أن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون. قال: وهذا قول مالك وأبي عبيد، وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ السرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف، وفيها السورة من القرآن في غير سرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في سرة أو في علاقة. يعقوب هو أبو يوسف، هو يقابل أبو يوسف. محمد هو محمد بن الحسن، كلاهما سواء ابو ابي حنيفه وقها عليه، ثم صار مجتهدين، صار مجتهدين يوافقان ابا حنيفه في اكثر المسائل ويخالفانه في مسائل. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: أعلى ما احتج به من كره أن يمس المصحف غير الطاهر قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وحديث عمرو بن حزم قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: في كتاب النبي عليه السلام لعمر: لا يمس القرآن إلا على طهور. ورخص بعض يعني بذلك البعض بعض المجتهدين، لأن المجتهد لا يعتد بقول مقلد إلا المجتهد. من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ وهو الحرز، أي ما فيه المعوذتان وشبههما مما يعلق للحفظ، ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة. وقال: معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية. ثم هنا لكم تعليق: هؤلاء المذكورون كل منهم مجتهد كالأئمة الأربعة وأكثرهم من التابعين. الصحابة كانوا يعلقون على أطفالهم الذين لم يبلغوا شيئا يكتب. وقد روى الترمذي أن الصحابة كانوا يعلقون على أطفالهم الذين لم يبلغوا شيئا يكتب، وهو: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يعلقونه على صدور الأطفال، أما البالغ فيعلمونه حتى يقوله. أما عند الوهابية فهذا يعتبرونه شركا، مجرد تعليق الحرز يعتبرونه كفرا. في المدينة إذا رأى الحرس الذي عند القبر الشريف الحرز على صدر شخص يحاولون قطعه ويقولون شرك، ظنوا أن التمائم التي نهى عنها الرسول هي هذه التي يعلقها المسلمون على صدورهم، وليست هذه تلك التمائم، إنما تلك خرزات يعلقها المشركون على صدورهم، تلك سماها الرسول شركا وليس القرآن وذكر الله، لأن تلك كانوا يعتقدون أنها تحفظ الشخص بدون مشيئة الله. فإن قالت الوهابية: نهى رسول الله عن الرقى والتمائم والتولة، تقول لهم: هناك حديث آخر صحيح وهو: نهى عن الرقى والتمائم إلا بالمعوذات. من رواه مولانا هذا؟ هذا وقد ثبت واشتهر أن أحمد بن حنبل كتب لتلميذه أبي بكر المروزي لما حم رقعة كتب فيها بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية، ليستشفي بها من الحمى. قال وقوله لا يمسه إلا المطهرون خبر بضم السين، ولو كان نهيا لقال لا يمسه، واحتج بحديث أبي هريرة وحذيفة عن النبي عليه السلام أنه قال المؤمن لا ينجس، رواه البخاري. والأكثر من أهل العلم على القول الأول، وقد روينا عن ابن جبير أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف، وروي عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان بأسا أن تمس الدراهم على غير وضوء، يقولان بحل ذلك. واحتجت هذه الفرقة بقول النبي عليه السلام لعائشة أعطيني الخمرة، الخمرة بضم الخاء هي السجادة يسجد عليها المصلي. قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. وبقول عائشة كنت أغسل رأس النبي عليه السلام وأنا حائض، رواه البخاري. قال ففي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمس، إذ ليس جميع بدنها بنجس. ولما ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج، ثبت أن التنجس في الفرج بكون الدم فيه، وسائر البدن طاهر، انتهى. ثم قال ما نصه؟ ذكر دخول الجنب المسجد. اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد، فكرهت أي حرمت طائفة ذلك، ورخص بعضهم أن يمر في المسجد، فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وابن جبير. فقال جابر كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال إلا وأنت مار فيه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلمه إلا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقال عمرو بن دينار: يمر الجنب في المسجد. وقال إبراهيم: إذا لم يجد طريقا غيره مر فيه. وقال مالك: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل. وكذلك قال الشافعي. وقال الحسن: تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه. وقال مالك: الحائض لا تدخل المسجد. وقال الطائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه. وكذا قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي، أي أبو حنيفة وأصحابه: في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. ورخص طائفة للجنب في دخول المسجد، وذهبت إلى أن تأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون، روي هذا القول عن علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن بن مسلم بن يناط وقتادة. يناق مولانا بدون تشديد. قال حدثنا زكريا قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن شبيب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة. قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلد أن ابن عباس كان يتأولها ولا جنبا إلا عابري سبيل يقول: ألا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وقال: ولا يفسر المسجد للصلاة. وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب النبي عليه السلام يمشون وهم جنب في المسجد. وقال أحمد: في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد. وكذلك قال إسحاق. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله. لا أكرمكم الله ولنا رضي الله عنكم.